إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الله تعالى لم يخلقكم هملا ولم يترككم سدى، بل خلقكم لأمر عظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وجعلكم في هذه الدنيا ضيوفا، والسكن الحقيقي والوطن الحقيقي هو في الجنة التي سكن فيها آدم وحواء عليهما السلام. وإن الله سبحانه وتعالى بحكمة يعلمها أنزل آدم وحواء إلى هذه الأرض، وإن آدم وحواء عليهما السلام أرادوا أن يرجعوا إلى وطنهم الأصلي، وقد اشترط الله تعالى عليهما وعلى ذريتهما إذا أرادوا العودة إلى وطنهم الأصلي الجنة، اشترط عليهم شرطين أساسيين، هما الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فعلينا يا عباد الله أن نحرص على توفير شروط السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهي الإيمان والعمل الصالح، وذلك بإحسان المعاملة مع الخالق، والمعاملة مع النفس، والمعاملة مع الخلق، حتى تكون حياتنا مزرعة للآخرة، نقطف في الآخرة وفي الدنيا قبل ذلك ثمرات الخيرات والأجور والحسنات. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى رحيم بخلقه، فإنه لما خلقهم أوجههم وبين لهم وأنزل كتبه وأرسل رسله ليرشد الناس إلى حسن عبادة ربهم وحسن التعامل فيما بينهم، وكانت خاتمة الرسالات السماوية دين الإسلام الذي بعث الله به عبده ورسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم، البشير النذير، وقد أنزل الله عليه أحسن الكتب، ألا وهو القرآن الكريم الذي وصفه الله بأنه هدى ومبارك، أي كثير الخيرات، ونور وشفاء. إن القرآن الكريم شفاء من الشرك، شفاء من الأمراض النفسية، شفاء من الضلال. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن الكريم يا عباد الله، من تمسك به فإن الله يهديه في كل أموره، فيجب علينا أن نتمسك بهذا الكتاب العظيم الذي يهدي الله تعالى به سبل السلام، وبالقرآن يحفظنا الله من التيه والحيرة والضلال، لأنه سبب للهدى والأمن. الأمن. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا القرآن سبب، أي حبل، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه. فما لنا نرى كثيرا من المسلمين، وليس من الكافرين بل كثير من المسلمين في هذا العصر، يبتغون الهدى بالأفكار البشرية والقوانين الوضعية والدساتير الأرضية، ويتركون كتاب الله، ويظنون أن هذا القرآن ذهب وقته، وأن هذا القرآن ليس فيه حلول لمشكلات الناس. ألا يا عباد الله، اعلموا أن القرآن الكريم سبق الزمان. لماذا؟ لأنه أعطى الحلول لمشكلات لم تأتي بعد، فكيف ليس فيه الحلول للمشكلات الحاضرة؟ علينا أن نرجع إلى هذا القرآن الكريم إذا أردنا أن نسلم من الضلال والتيه والحيرة والاضطراب والقلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، أي إذا تمسكتم بالقرآن الكريم فلن تضلوا في كل أموركم السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية، ولم تهلكوا بعده أبدا، أي لن يسلط الله عليكم من يهلككم ما دمتم متمسكين بهذا القرآن العظيم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا مكانة القرآن الكريم ومنزلة هذا الكتاب العظيم، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله تعالى قد أكرم هذه الأمة بالقرآن العظيم، لأنه يقود من تمسك به إلى الخير والجنة. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن الكريم يا عباد الله نور يهدي الله تعالى به العقول والقلوب والجوارح والناس والجن والإنس، يهديهم إن تمسكوا به، يهديهم إلى الخير، ويخرجهم من ظلمات الضلال والتيه والحيرة. ثم إن هذا القرآن الكريم به يرفع الله تعالى شأننا ويرفع مكانتنا وسمعتنا بين الناس. قال تعالى في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي أن هذا القرآن الكريم عظيم الشأن في ما تذكرون به ربكم وتضطعرون فتهتدون إلى السلامة والسعادة. وهذا القرآن الكريم ذكر لكم. ما معنى ذكر لكم وذكركم؟ أي أنه شرف لكم وذكر لكم بين الأمم والشعوب. فعلينا أن نتمسك به، وأن لا تذهب عقولنا إلى غيره من الطرق التي فيها الشقاء والذل والحيرة والضلال. أيها المسلمون، إن هذه الآية، أي التمسك بالقرآن الكريم وثمراته الطيبة قد ظهرت نتيجتها في أجدادنا من السلف الصالح، فإنهم لما تمسكوا بهذا القرآن الكريم أعطاهم الله تعالى الرفعة ومكنهم في الأرض، وجعل كلمتهم هي المسموعة في العالمين. إن سلفنا الصالح، أجدادنا لما جعلوا الإسلام وجعل القرآن هو دستورهم وهو قانونهم في كل شؤون الحياة وليس في الصلاة والزكاة ورمضان فقط، لا، جعلوا القرآن الكريم في تجارتهم، في لباسهم، في طعامهم، في تعاملهم، حتى في تفكيرهم، انتصروا على الأمم ونشروا الخير والعدل والفضيلة وأزالوا الشر والظلم والرذيلة. لكن مع الأسف الأحفاد، أحفاد سلفنا الصالح وهم نحن، مع الأسف لم نفعل ذلك مع القرآن العظيم، صار وصرنا في ضاعة وضياع وشقاوة، وسلطت علينا الأمم من كل ناحية وجهة، فإن الله تعالى جعل هذا آية لنا حتى نرجع إلى الله. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. لكن مع الأسف كثير من المسلمين تركوا القرآن الكريم في العمل به في كثير من النواحي، واكتفوا بتلاوته وتزويقه وتزويق المصاحف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم. أيها المسلمون، علينا أن نعود إلى القرآن الكريم، لا تيأسوا، فإن هذا القرآن الكريم يصرح لكي يرفعنا مرة أخرى. بعض الناس يظن أن القرآن الكريم انتهى وقته أو بقي شأنه في بعض الأمور فقط، أما في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يظنون أننا نأخذ من غير القرآن الكريم. علينا رحمه الله أن نعود إلى هذا الكتاب العظيم عودة صادقة ورجعة قاوية، وذلك من نصائح والطرق الآتية. أولاً، علينا أن نؤمن بهذا القرآن الكريم. قد يقول قائل: كلنا نؤمن بأن هذا القرآن الكريم هو كلام الله. نعم، هو كلام الله غير مخلوق، وعلينا أن نؤمن بأن هذا القرآن الكريم هو سبب رفعتنا إذا رجعنا إليه. ثانياً، علينا أن نكثر من تلاوته وأن نحفظه بحب ورغبة وأن نحذر من هجره. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لكن مع الأسف من منا كل يوم يفتح المصحف؟ ولكن في المقابل ترى كثيرا من المسلمين يعرفون كل شيء في أمور أخرى، في الرياضة، في السياسة، يعني الأخبار، الأخبار الدولية والأخبار المحلية، في الطعام، في اللباس، في الأثاث، هذا في أمور الحلال، وبعضهم يعرف حتى في الحرام، يعرف المغنية الفلانية كم عمرها، متى غنت، متى طلع نجمها، واللاعب الفلاني كم سجل من هدف، وإلى أي نادي سيذهب. ولكن القرآن الكريم، من يقرأ القرآن الكريم إلا القليل؟ حتى لو قلت لإنسان: هناك سورة اسمها سورة الروم أو سورة العنكبوت، يتعجب يقول: وهل يوجد في القرآن سورة العنكبوت؟ لا يعرف. لكن في المقابل كتاب ألف ليلة وليلة قرأه كله، كتاب الشعر والكتب الأخرى يقرأون كل شيء، الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، أما القرآن مر في زمانه، هذا خطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي يوم القيامة وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ف فلنحذر من هجر القرآن الكريم. ثالثاً، علينا أن نتعلم القرآن الكريم وأن نعلمه بفهم صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ خيركم من تعلم قسم الحافظة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يدخل فيه الحفظ، لكن أهم شيء هو تعلم القرآن الكريم وفهم القرآن الكريم. رابعاً، علينا أن نتأدب بآداب القرآن الكريم وأن نعمل بتعاليمه. قرأت في القرآن الكريم أن الغيبة حرام، اجتنبها. تعلمت أن إطلاق البصر على النساء أو إطلاق النساء البصر على الرجال سواء في الصور الحية أو عبر الوسائل الجديدة والصور، قرأت أن الله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. طبق القرآن الكريم. علمت أن التنابز بالألقاب لا يجوز، فلا تتنابز بالألقاب. ومن الأمور التي انتشرت في هذا العصر، إذا رأى إنسان عنده لحية يقول له مثلا يا فلان يا سيدي محمد، يا أبو لحية أعطيني كذا، يا أبو لحية افعل كذا، هذا من التنابز بالألقاب. يا أبو لحية كذا وكذا. إذا لا تتنابز بالألقاب، نطبق كتاب الله سبحانه وتعالى. قرأت أن السحر حرام، اجتنب السحر. كثير من الناس يذهبون إلى السحرة خاصة النساء، لقد انتشر السحر بكثرة. قرأت قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذا اجتنب الميسر. ومن الميسر هذه المسابقات التي تجعل بالرسائل الهاتفية للإذاعات والتلفزيون. أرسل كلمة كذا وأجب على السؤال الفلاني، سنعطيك عمرة لشخصين أو سيارة أو ثلاجة. هذا قمار، لا يجوز أن تشارك في هذا الأمر. إذا طبق ما تقرأ من القرآن الكريم. ولا كذلك خامسا، أن ندعو إلى هذا القرآن الكريم، نرشد الناس. سمعت إنسانا يسمع الموسيقى ويسمع الأغاني خاصة بالسيارات، قل له يا فلان يا فلان اسمع القرآن الكريم، فيه شفاء فيه دواء. أما هذه الأغنية تزيد الحيرة واضطراب. إذا كنت عاشقا 10%، هذه الأغنية تزيد تمرضك، تولي عاشق 90%، تزيد تمرضك. شفتها وشافت لي وراني صعبان على جالها وكذا، اقرأ القرآن الكريم ينحيك عن العشق هذا ويرشدك إلى الحلال ويبعدك عن الحرام. هذا هو القرآن الكريم. ندعو إلى القرآن الكريم. وإذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم، لا تفهم القرآن الكريم بحسب عقلك أو بحسب العادات والتقاليد، افهم القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربيته الشريفة. أيها المسلمون، علينا أن نجعل هذا القرآن الكريم هو أساس العلوم وهو الأهم في حياتنا. فإذا كنت طالبا تدرس العلوم السياسية، اقرأ ماذا قال القرآن الكريم في العلوم السياسية. أنت طبيب تريد أن تتخصص في الطب، اقرأ ماذا قال القرآن الكريم في الطب، حتى إذا صرت طبيبا تصير طبيبا مسلما متمسكا بدينك. إذا جاءك المريض وقال لك أنا مريض لا أستطيع أن أسجد، فلا تقل له اترك الصلاة كما يفعل بعض الأطباء، بل يقول له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد المرضى، قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ذهبت امرأة إلى طبيبة وقالت لها إن رقبتي تؤلمني، عندها مرض في رقبتها. فقالت لها تلك الطبيبة السبب هو أنك لبس الخمار، الخمار هو السبب لجعلك تمرضي رقبتك. على قالتها لأنك لما تلبسي الخمار ما ترفعيش راسك، ما تشوفيش في الناس. انظروا إلى التفسير، التفسير المعوج، التفسير الضال. وهناك من يمنع الطلاب والعمال من الصلاة، لا تمنع عمالك من الصلاة في العمل، المفروض يروح يصلوا في المسجد، لكن علماءنا في هذا العصر قالوا بسبب انتشار الأعمال وانتشار المصانع وبعد المسافات لم يستطع أن يذهب إلى المسجد فليصلي في المعمل، أما ما تصليش في الخدمة، ما تصليش في المدرسة، هذا خطأ كبير. وبعض الناس الذين يتلاعبون بالصلاة، لا نمنع الصلاة وإنما نمنع الهموم، كما يذهب بعض الناس إلى المطعم في المعمل أو في المدرسة أو في الجامعة ويتأخر بسبب الطعام، هل نطفي المطعم؟ ما يبقوش المطعم، لكن المصلى أيار أما المصلى أي ما كاش، هذا خطر كبير. كيف ينصر الله تعالى أمة تمنع أولادها وأبنائها وبناتها من ذكر الله؟ إذا علينا أن نجعل هذا القرآن الكريم هو أساس العلوم وهو الأهم في حياتنا، وليس كما نرى اليوم كثير من المسلمين انشغلوا عن القرآن الكريم بأشياء ضارة وبأشياء فيها نفع لكنها محدودة. فهيا بنا أيها المسلمون أن نعود إلى القرآن الكريم، فالسيادة للشرع، السيادة للشرع الكلمة العليا لله سبحانه وتعالى. علينا أن نصلح أحوالنا بالقرآن الكريم، أولاً بأن نقرأه وأن نحفظه وأن نعتني به وأن نحاول قدر الإمكان أن نفهمه، حتى إذا خرجنا من هذه الحياة نخرج وقد أخذنا قسطاً وافراً من الفهم الصحيح للقرآن الكريم والعمل به، وبذلك تكون السعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم احفظهم في دينهم ودنياهم، اللهم احفظهم في دمائهم واموالهم واعراضهم، اللهم اغفر لموتى المسلمين وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من ارادنا واراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد السوء فاشركه في نفسه واهده ان كان يستحق الهدايه والا فينا شرفه يا رب العالمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اصلح المسلمين حكاما ومحكومين أئمة وعامة يا رب العالمين، وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا الهدى والأمن والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.